وإن كثيرا من الناس بلقاء

وفي ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته من الأرض

أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم.